لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأمالة بن الصامت. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل في صدره، حسبته قال: كأنها سنة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا الحديث الحمد لله، هذا الباب يتضمن أولا إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، إثبات صفة الرحمة وأنها صفة فعلية يرحم بها من يشاء سبحانه وتعالى، وصفة حقيقية لائقة به. وإن قال قائل: كيف تثبتون الرحمة لله والرحمة هي رقة الراحم بالمرحوم ولينه له؟ فنقول: هذه الرحمة التي فسرتها هي رحمة المخلوق بالمخلوق، أما رحمة الله فهي لائقة بجلاله وعظمته، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الرحمة قريب من أهل الإحسان، قريب من أهل الإحسان، فمن كان من أهل الإحسان فهو موعود برحمة الله. وهذا القرب نؤمن به على حقيقته ونفوض كيفيته إلى الله، لكن نقطع بأن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن إلى عباد الله أو أحسن فيما بينه وبين الله فإنه موعود برحمة الله عز وجل. وأما الحديث فإنه يفيد ما يأتي: أولا شرعية الدعاء مواساة لمن أصابته، شرعية هذا الدعاء الذي تضمنه الحديث مواساة لأهل المصائب، فمن أصابته مصيبة في نفسه أو ماله أو في حبيب له فإنه يسن أو يشرع للمسلمين أو ينذر للمسلمين أن يدعو له بهذا الدعاء ونحوه مواساة له وتسليكا له وحملا له على التصبير، حملا له على الصبر. ثانيا جواز البكاء على الميت، وإنما المحرم هو الصريخ والصياح ورفع الصوت، فهذا أحد الصوت الفاجرين، أحد الصوت الفاجرين، فالصوتان الفاجران صوت المغنية أو المغني، والصوت الآخر الصوت على المصيبة الذي هو صراخ وعويل وصياح، فإنه من النياحة محرم. أما أن تفيض العبرة وتدمع العين فهذا من رحمة الله التي أودعها الله سبحانه وتعالى في قلوب من يشاء من عباده. ثالثا إثبات الرحمة لله عز وجل كما في الآية، وأن البكاء على الميت الذي لا يجاوز فيضان العبرة والدمعة فإنه من الرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلوب العباد، وأن الله يرحمهم بذلك. فمن موجبات رحمة الله فضلا منه وإحسانا أن يرحم المسلم أخاه المسلم. نعم. الله بن سعد قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض. وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. هذا الحديث يفيد أمورا عظيمة هي من أمر الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه العباد العبرة والموعظة. ومن تلكم الأمور أولا الإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان الآن، مخلوقتان موجودتان الآن. وفي هذا رد على الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم ممن قال إنهما تخلقان فيما بعد، فالحديث حجة عليه. الإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان مخلوقتان الآن. ثانيا عدل الله سبحانه وتعالى، عدل الله عز وجل حيث لم يسوي بين خلقه، فمن عدله وبديع حكمته أنه جعل الجنة رحمته يرحم بها من يشاء وهم أهل رحمته، والنار عذابه يعذب بها من يشاء. ثالثا أن الجنة والنار تتكلمان وأن الله كلمهما، نؤمن بذلك ونفوض كيفيته إلى الله عز وجل. رابعا وفاء الله سبحانه وتعالى بما وعد، فإنه وعد كل من الجنة والنار بملئها. أما ملء الجنة فإنه ينشئ لها خلقا جديدا، يبقى في كل منهما فضل زيادة، فالجنة ينشئ لها خلقا جديدا، والله أعلم والله ولله في ذلك الحكمة. وأما النار فقد ذكر البخاري هاهنا شيئين، أحدهما أنه ينشئ لهما من لها من يشاء يعني النار، وهذا غلط من بعض الرواة، ولكن البخاري عادة يروي الصحيح والخطأ لينبه بالصحيح على الخطأ. والأمر الثاني وهو أن الله عز وجل يضع قدمه في النار، فإنه كلما ألقي فيها خلق قالت هل من مزيد، ولا تسكت حتى يضع الجبار عليها قدمه، وفي رواية رجلا، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن يعني حسبي حسبي. ففيه إذن إثبات صفة الرجل لله عز وجل وصفة القدم له، وأن ذلك صفة حقيقية نؤمن بها ونفوض كيفيتها إلى الله عز وجل. ومن نفى الرجل وفسرها بقوله الرجل جماعة من الناس، جماعة من الناس أو جماعة من الخلق كرجل الجراد، فيرد عليه فيقال أولا الحديث على ظاهره، وقولك هذا أولا هو مخالف للنص، ثانيا مخالف محدث، ثالثا مخالف للإجماع، رابعا يرده قوله تعالى حتى يضع ولم يكن يلقى، لما أراد الناس قال يلقى فيها، وأما الرجل فقال يضع. هذه كله ردود على من نفى صفة الرجل لله عز وجل أو أولها. ومنهج أهل السنة، منهج أهل السنة في صفات ربنا عز وجل يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه من الصفات، ويثبت وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل، وأنه حق على حقيقته، كما أنهم ينفون ما نفى الله عن نفسه من الصفات في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون كمال ضده، فينفون عن الله مثلا الظلم ويثبتون ماذا؟ يثبتون ماذا؟ كمال، أتقول عدل؟ كمال العدل. ينفون عن الله الموت ويثبتون له ماذا؟ كمال الحياة. وينفون عن الله عز وجل العجز ويثبتون له ماذا؟ كمال القدرة. هذه القاعدة المنهجية الاعتقادية عند أهل السنة في صفات ربنا عز وجل، فافهموها واضبطوها وعوها يا أيها السامعون والسامعات، حتى تردوا على المعطلة والمشبهة قولهم. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما شفا من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. وقال همام قال حدثنا قتالة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يفيد أمرين، أحدهما إثبات صفة الرحمة، وهو نص ظاهر صريح بفضل رحمته، وثانيهما أن عصاة الموحدين، أن عصاة الموحدين أهل الكبائر من الموحدين لا يخلدون في النار. وقد قضت النصوص المتواترة تواترا معنويا عن العصر بذلك، كما قضت بخروجهم منها إما بفضل الله ورحمته أو بشفاعة الشافعين الذين يأذن الله لهم بالشفاعة. وفي هذا رد على من يكفر الناس جزافا. نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده أنا الملك. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره. أعدل. وما فقال وما قدر الله حق قدره. في حديث مسلم له؟ لا يا شيخ. هذا الباب بما بنصيه الآية والحديث يفيد أولا عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، ومن عظيم هذه القدرة الإلهية أنه يمسك السماوات والأرض إمساكا حقيقيا حتى لا تزولا، وهذا يدل على أن الله لا يحويه شيء من خلقه، فهو ليس حالا في شيء من خلقه وليس يحل فيه شيء من خلقه، هو بائن من خلقه فوق عرشه وعرشه فوق سمواته، فهو فوق عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى يعلم ما هم عليه وهو معهم سبحانه وتعالى معية تليق بجلاله. وفي الحديث وهو الأمر الثاني إثبات الإصبع لله سبحانه وتعالى وأنه يمسك بإصبعه كما في الحديث أو يحمل على إصبعه كما في الحديث، وقد جاء قصد ذلك يحمل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والثرى على إصبع والأنهار على إصبع إلى غير ذلك. فالحديث نص صريح في إثبات صفة الأصبع لله عز وجل، وقد روي صفة الأصبع عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، نؤمن بذلك على حقيقته وكما هو ظاهر الحديث صراحة ولا نكيفه، نفوض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. وثالثا في الحديث إثبات صفة اليد سبحانه وتعالى وأنه له يد حقيقية، ورابعا إثبات اسمه الملك، إثبات اسمه الملك، والملك يستلزم أو يدل على صفة الملك التام لله سبحانه وتعالى وأن كل شيء له عز وجل يتصرف فيه كما يشاء، فالسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما ملك الله سبحانه وتعالى، الكون كله له عز وجل ليس له فيه منازع، ومن أوتي من الخلق ملكا فهو فضل من الله عز وجل وهو مستخلف فيه، لكن يوم القيامة يؤول الملك كله إلى الله عز وجل كما قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وفي الحديث تصديق ما يوافق الحق من الأقوال، تصديق ما وافق الحق من الأقوال، فاعلموا أيها المسلمون أن الموافقين لنا في الحق من هو مسلم سني ومن هو مسلم مبتدع ومن هو كافر، فليس كل من وافق الحق عندنا هو محبوب عندنا، فنحن نوافق قوله لا لذاته ولكن لموافقته ما عندنا، فإن كان مسلما سنيا نوافق قوله ونحبه ونجله، وإن كان مبتدعا نحن نقبل قوله مع بغضنا له وتشنيعنا عليه فيما خالف فيه الحق، ونحذر من المبتدعة لمخالفتهم السنة، وإن كان كافرا أبغضناه بغضا كاملا وقبلنا ما جاء به من الحق لا بذاته، لا، لأنه وافق ما عندنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق الحبر لا بذات الحبر، الحبر يهودي كافر ملعون، لكن قوله الذي حكاه عن التوراة كان موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب، نقف هنا وننتقل للمادة الثانية. ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره. قال أبو عبيد فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء الثلاثة والسبعون؟ قيل له لم تسمى لنا مجموعة فنسميها غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان، وكذلك قوله في حديث آخر الحياء شعبة من الإيمان، وفي الثالث الغيرة من الإيمان. الغيرة من الإيمان، وفي الرابع البذالة من الإيمان، وفي الخامس حسن العهد من الإيمان. فكل هذا من فروع الإيمان، ومنه حديث عمار: ثلاث من الإيمان، الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم. ثم الأحاديث المرفوعة عند ذكر تخريج عندك؟ نعم. قال: روي مرفوعا وموقوفا، والراجح الموقوف على أن في سندي من كان اختلط. انظر الكلام عليه مع تقريبي فيما علقت على الكلم الطيب لابن تيمية رحمه الله. قال: ثم حديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال: أي الخلق أعظم إيمانا؟ فقيل: الملائكة. ثم قيل: نحن يا رسول الله. فقال: بل قوم يأتون بعدكم. فذكر صفتهم، ومنه أيضا قوله إن قال: أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وسنده ضعيف. وأخرجه الحاكم من حديث عمر وصححه ورده الذهبي في المئة السابعة من سلسلة الأحاديث الضعيفة. قال: ومنه أيضا قوله هذا الحديث ضعيف. نعم. قال: ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكذلك قوله: لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. وقد روى مثله أخرجه أحمد من حديث مكحول عن أبي هريرة مرفوعا به. أخرجه أحمد من حديث مكحول عن أبي هريرة مرفوعا به، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة. أقول إلى هنا يتحصل عندنا ما يأتي. أولا الرد على المرجئة، الرد على المرجئة باختلاف طبقاتهم، سواء كانوا غلاة أو متوسطة، لكن المؤلف رحمه الله ركز على مرجئة الفقهاء لأنهم الغالب في الناس، ولأن الناس قد يغترون بهم لا سيما في ذلك الوقت. وفي هذا نعلم أن أئمتنا يردون على المخالف قوله كائنا من كان. والرد عند الأئمة على المخالف يختلف، فأحيانا يسمونه باسمه فردا أو جماعة، وأحيانا يلمحون تلميحا حسب ما يقتضيه الحال. فمن الرد صراحة باسم المخالف ما رواه الطيالسي وأحمد وأبو داود السجستاني والبغوي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قيل له يقول أبو محمد الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليل. ومنه ما رواه اللالكائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن عن ابن عباس رضي الله عنه قال والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. ومن ذلك ما حكاه الذهبي في السير والميزان وغيرهما عند ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي القدري عن عاصم الأحول، عن عاصم الأحول رحمه الله، قال عاصم كنت في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، قلت لا أرى أهل العلم يقع بعضهم في بعض، تأملوا لا أرى بعض أهل العلم، لا أرى أهل العلم يقع بعضهم في بعض. فقال قتادة أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم؟ يقول خذ خير وخل شر، خل شر ايش عليك من يا اخوي، خذ خير وخل شر، عجيب لا تذكر شيء، خذ لا هذا كذب على السنة، تلبيس وتدريس. انظر أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم، يعني حتى يحذره الناس. ولا يزال السلف رحمة الله عليهم يردون المخالفة على صاحبها كائنا من كان، ثم إن كان المخالف سنيا حفظوا كرامته ولم يشنعوا عليه، ولكن يخطئونه بما أخطأ، لكن لا يحذرون منه ولا يهينونه. أما إن كان المخالف بدعيا فإنهم يشنعون عليه ويمقتونه ويحذرون منه وممن يتابعه. الأمر الثاني التنبيه إلى شعب الإيمان، لأن الإيمان ذو شعب، وشعب الإيمان هذه جاءت في نصوص متفرقة، منها الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق والوفاء بالوعد والوفاء بالعهد وصدق الحديث وحفظ الأمانة وغير ذلك. لم تأتي في حديث واحد، ولكن جاءت في نصوص متفرقة، منها ما هو في الكتاب والسنة ومنها ما هو في السنة فقط، والكل حق يصدق بعضه بعضا. والمقصود أنه باستكمال هذه الشعب 73 يستكمل العبد الإيمان، فبقدر ما ينال من هذا الشيء الشعب ينال من الإيمان. ومن شعب الإيمان ما ترك كفر، ومنها ما ترك فسق، ومنها ما تركه تفويت فضيلة، فهي مختلفة متباينة، ولعله يأتي لهذه المسألة مزيد تجرية إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث، لاحظنا عند أبي عبيد رحمه الله في هذا الكتاب أحاديث ضعيفة، فلماذا وهو من أئمة السنة؟ فالجواب أيها السامعون والسامعات من وجهه. أولا، إن أبا عبيد رحمه الله أورد هذه الأحاديث على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاستقلال، فهي بضمنتها إلى ما قبلها وما بعدها يظهر صحة ما دلت عليه. ثانيا، قد يكون أبو عبيد رحمه الله خفي عليه ضعفها. وثمة وجه ثالث، وهو أن أبا عبيد رحمه الله يخاطب من هم أهل علم ودين وفقه، فيعرفون الصحيح من الضعيف. قال رحمه الله تعالى: ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال: فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة وإلا صلب. ومنه حديث في الوسوسة حين سئل عنها فقال: ذلك صريح الإيمان. وكذلك حديث علي عليه السلام: إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها، تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، وكلها يشد أو أكثرها وكلها يشهد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعامل هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة. ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل، الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. كذلك ومثله قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى. ثم قال أيضا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرض منهم بالإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الآخر فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وأنه درجات بعضها فوق بعض إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا. فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس. وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. وهنا خلاصة هذا: أولا أن الإيمان شعب، وثانيا أنه يتفاضل في القلوب وفي الأعمال، وثالثا أن أهل الإيمان يتفاضلون بما من الله به عليهم من الإيمان في قلوبهم وفي أعمالهم، فهم درجات. كما أن الإيمان شعب ودرجات، فأهل الإيمان كذلك درجات متفاوتون في الدنيا وفي الآخرة. وأن الله سبحانه وتعالى يجري على عباده ما يتميز به صادق الإيمان من الكاذب والقوي من الضعيف، يجري عليهم من البلايا والمصائب ما يتميز به هذا عن هذا، كما قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالمصنف رحمه الله ذكر هنا ما يمتاز به المؤمنون على بعضهم حال الابتلاء، فإن المؤمنين يتميزون حال السعة وحال الرخاء، حال الشدة، حال يعني الضنك، وحال التيسير، يعني لهم أحوال. فالله سبحانه وتعالى يجري عليهم ما يتميز به هذا عن هذا ليبين أنهم متفاوتون. ولهذا قال: يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يعني بما يجريه عليهم من الأمور والمصائب التي يمتاز فيها أهل الصبر من أهل الجزاء. قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء في الإيمان. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن. أبعد شوي عن المكبر. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن أنه قال: قال رجل عند ابن مسعود: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. تخريجة خبر ابن مسعود هذا عن الحسن. رجاله، قال الشيخ: رجال إسناده ثقات الرجال الستة، إلا أنه منقطع بين الحسن وابن مسعود، وأبو الأشهب اسمه جعفر بن حياث. إذن هذا الخبر فيه انقطاع فهو ضعيف، لكن

فمعاذ الله، ليس هذا طريق العلماء، وقد جاءت كراهيته مفسرة عند عن عدة منهم. قال أبو عبيد حدثنا هشيم، قال حدثنا هشيم أو حدثت عنه عن جويبر عن الضحاك أنه كان يقرأ أن يقول الرجل أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام. قال أبو عبيد حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري عن نافع عن ابن عمر الجمحي عن عمر الجمحي عن نافع عن عمر الجمحي أنه قال سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبريل، فأنكر ذلك وقال سبحان الله، والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين. قال أبو عبيد حدثنا عن ميمون بن مهران أنه رأى جارية تغني فقال من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب. وكيف يسع أحدا أن يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب وأوعدهم أغلب الوعيد ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأوعدهم النار في آية وآذنهم بالحرب في أخرى وخوفهم بالمقت في جارزة واستبطأهم في رابعة وهو في هذا كله يسميه المؤمنين. فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله، إني لخائف أن يكون هذا من الافتراء على الله والجهل بكتابه. والخلاصة نقول أولا الاستثناء في الإيمان هو تعليقه على المشيئة، ولتعليق الإيمان على المشيئة صور، منها قولك أنا مؤمن إن شاء الله أرجو أن أكون مؤمنا، أو تقول إذا قيل لك هل أنت مؤمن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا هو تعليق الإيمان على المشيئة وهو الاستثناء في الإيمان. والذي يظهر أن أهل العلم لهم في هذا ثلاثة أقوال، أحدها جواز ذلك، جواز الاستثناء في الإيمان، يعني يجوز الاستثناء وعدمه، فيجوز لك أن تقول أنا مؤمن ويجوز لك أن تقول إن شاء الله. والثاني وجوب الاستثناء في الإيمان فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويكرهون الجسر وهو مروي عن ابن مسعود وغيره. فإذا عندنا القول الأول كما قال الأوزاعي الأمر في هذا واسع، يعني إن شئت استثني وإن شئت لم تستثني، فتقول أنا مؤمن بالجزم أنا مسلم بالجزم، وتقول إن شئت قل إن شاء الله. الأمر الثالث التفصيل، وهو أن يقال هكذا من قال أنا مؤمن يريد تزكية النفس ويريد الكمال فهذا ممنوع في حقه، ومن قاله على سبيل الإخبار أنه من أهل هذا الدين فهذا جائز في حقه. إذن كم قولا عندنا؟ ثلاثة أقوال، أحدها جواز ذلك وعدمه، يعني جواز الاستثناء وعدمه، والثاني وجوب الاستثناء والنهي عن الجزم، والثالث التفصيل، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. إن أراد الكمال فلا، يقول إن شاء الله، وإن أراد أنه من أهل هذا التدين فلا يجب عليه التعليق على المشيئة. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الجمل الرد على من زعم كمال الإيمان وأن إيمانه مثل إيمان الملائكة أو أنه أفضل، فهذا لا يسوغ له بل يحرم عليه. واستدل المصنف بأدلة منها ثناء الله على جبريل صلى الله عليه وسلم بقوله إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهذا لم يقله في أحد من البشر. وكذلك ثناء على الملائكة بصفة عامة، هذا لم يذكره المصنف، وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم يسبحون الله عز وجل بالليل والنهار لا يسترون عن ذلك، ذكر الله عنهم ذلك. وكذلك أن الله عز وجل خاطب المؤمنين بما لم يخاطب به الملائكة، هم مؤمنون ومع هذا خاطبهم بما لم يخاطب به الملائكة من التخويف والوعيد وغير ذلك من الأمور التي خاطب بها أهل الإيمان، فحذرهم ووبخهم يعني صور مختلفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال ومن يفعل ذلك عدوانا ماذا؟ ظلم ماذا؟ فسوف نصليه نارا. إلى غير ذلك من الآيات التي تتضمن الوعيد والتخويف، ولم يخاطب الله عز وجل الملائكة بذلك. وكذلك قال تعالى ومستنكرا على المؤمنين بعض صنيعهم، فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لشيء لذكر الله وما نزل من الحق، ولم يخاطب الملائكة بهذا، فدل على أن من زعم أن إيمانه مثل إيمان الملائكة أفضل لأنه كاذب ومفتر على الله عز وجل. فإذا يجب على المسلم أن يتواضع لله عز وجل، أن يخضع لله عز وجل ويظهر الذل والاستكانة وأنه فقير إلى عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته، وأن لا يدعي الكمال، لكن له أن يتسمى بالإيمان فيقول أنا مؤمن. نعم، وإلى هنا نتوقف ونتيح الفرصة للأسئلة. انتهى الوقت يا شيخ ولا باقي؟ انتهى الوقت المقرر لنا أم باقي شيء؟ طيب إذا نستغله في الأسئلة، فلنستغله في الأسئلة. نعم. جزا الله فضيلة شيخنا خيرا ونستأذنه في عرض بعض الأسئلة عليه. هذه سائلة سألت سؤالا في يوم السبت ونعتذر لها، تقول شيخنا ووالدنا العزيز، إنا نحبك في الله ونود من فضيلتكم كلمة منهجية مختصرة، حيث إن البعض ممن يحضرن هذه الدورة من النساء ليس لهن تصور واضح عن منهج السلف، ويشككون في صحة منهج هذه الدورة وفي مشايخ هذه الدورة وفي القائمين عليها، جزاكم الله خيرا. وأنا أقول لك ولمن قالت بقولك أحب كن الذي أحببتن من أجلك، وأقول ثانيا وسعن صدوركم، فإن ما يلقى هذه الأيام وكذلك من قبل ألقي من قبل هو في المنهج السلفي على سبيل البطل، ومنهج أهل السنة والجماعة فتصورنه جيدا. وثالثا خلاصة المنهج السلفي أولا هو التدين لله بإخلاص، إفراد الله بالعبادة، وثانيا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وثالثا الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وثالثا الإيمان بما أخبر الله به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان ما أخبر الله به وبما أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم أنه حق وصدق، وثالثا ورابعا الحرص على هداية الناس، ولكن لا نكلف أنفسنا فوق طاقتنا. ومن خلاصات أو من أصول المنهج السلفي النصيحة، بذل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم وفق الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، كما نأمر بالبر الوالدين وصلة الأرحام، ونأمر بحسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، وننهى عن استفسافها، وندعو إلى محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن ذلك قرب إلى الله عز وجل، وأن من أبغضهم وسبهم بما يقتضي كفرهم أو أن عامتهم فساق كان كافرا مرتدا. وكذلك نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة المنهج السلفي، وبسطه قد سمعتم بعضه وسوف تسمعون بعضه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم، جاء في الحديث صفة القدم وأنتم قلتم الرجل، فهل يجوز إطلاق صفة الرجل أو لا؟ جزاكم الله خيرا. كما جاء هنا صفة القدم فقد جاء في آخر صفة الرجل، وكلا الحديثين في الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم، هل وافق سفر الحوالي الحق حينما رمى الشيخ الألباني بالإرجاء؟ أحسن الله إليكم. هذه بلية ألصقت بالألباني. وأقول أولا من رمى الألباني بالإرجاء كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، من اتهم الألباني بالإرجاء فإنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألباني. وأقول كذلك إني أدعو من اتهم الألباني بالإرجاء، أدعوه إلى تحديد الإرجاء ما هو، ولي شريط ضمن مجموعة من أهل العلم، أو لي كلمة في شريط حوى كلمات لمجموعة من أهل العلم موجود في منهاج السنة بالرياض، وموجود أظنه في تسجيلات ابن رجب، ولعله في الأصالة عندكم، فأرجو الرجوع إليه. وأقول ليست هذه ليست هذه وحدها هي من شطحات سفر الحوالي، فإنه معروف بعداوته للسنة وأهلها، ومعروف بالسرورية والثورية وغير ذلك من وتمجيد سيد قطب والثناء عليه وتمجيد جماعة الإخوان عامة وحسن البنا خاصة. فليست هذه واحدة يقولها فقط، بل عنده بلايا وطوام إن لم يتب منها فهو ليس من أهل السنة، بل هو مبتدع ضال. فإن تاب منها فليعلن توبته فيكون بذلك منا، له ما له ما لنا وعليه ما علينا، نواليه في ذات الله. وبهذا تعلمون أنه قد كذب على الشيخ الألباني فيما وصفه بالإرجاء، ولكن ظاهرة الإرجاء حسب علمي أول من أطلقها شيخه محمد قطب، ثم تلقاها هو عنه. وعند القوم قاعدة، وهي قاعدة يطلقونها، يقولون مرجئة الدعاة خوارج مرجئة الحكام خوارج الدعاة، هكذا مرجئة الحكام خوارج الدعاة. ومعنى وهذه القاعدة لم يسلم منها للإمام العلامة الأثري سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولا العلامة الإمام الفقيه المجتهد سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ولا الألباني كذلك الإمام الألباني المحدث، لم يسلم منها أحد، لأنهم يدعون الناس إلى المنهج السلفي وينكرون الخروج عن الحكام، ولهذا سموا بما سموا به خوارج الدعاة مرجئة الحكام، لأنهم لم يدعوا للثورة فيوافقوا سفرا وناصرا وسلمان وأمثالهم من أتباع السرورية القطبية. هذا سؤال عن طريق الشبكة من أمريكا، تقول السائلة: لي طفلة عمرها 10 سنين وأنا محتارة في تدريسها بين مدرستين، الأولى للإخوان المسلمين والثانية مدرسة أمريكية، وكلتا المدرستين مختلطتين، وأخشى على ابنتي، فبماذا تنصحوني؟ ألزميها البيت وعلميها أنت، ألزميها البيت وعلميها، ولا تدرسيها في الاختلاط، فإن الاختلاط محرم وإن كان بين المسلمين. نعم. أو اجلبي لها مدرسة سنية. وفاتني في الحقيقة سؤال السائلة الأولى التي ذكرت إن من الناس من يشكك في منهج هذه الدورة ومنهج القائمين عليها والمشايخ. أقول الجواب ما تسمعون من خلال هذه الدروس، فها هي هذه الدورة تدرس كتب أهل السنة، ومشايخها يصدعون بالسنة ويردون على المبتدعة بأسمائهم وصراحة أفرادا كانوا أو جماعات، والقائمون عليها هم الذين تسببوا في هذا. وبهذا تعلمين أن هؤلاء المشككين هم مبتدعة ضلال أو جهال قذف في قلوبهم ذلك. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عن طريق الشبكة من بريطانيا، يقول السائل: ما هي سبل الاعتصام بالسنة في زمن الفتن؟ أولا ارتبط بالعلماء المشهود لهم بصحة العقيدة وسلامة المنهج والمعروفين بالرسوخ في العلم والنصح للأمة. وثانيا اصبر على العلم، تعلم أنت، تفقه في كتب أهل السنة مثل هذا الكتاب الإمام لأبي عبيد والصحيحين ومسند الإمام أحمد والتوحيد لابن خزيمة والسنة لابن أبي عاصم والسنة للخلاد والسنة لعبد الله بن أحمد وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير البغوي والموجود من تفسير ابن أبي حاتم وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم وكتب الشيخ المجدد الثالث الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن خلفه بعده من إخوانه وأبنائه وأحفاده أئمة الدعوة. كما نوصيك أن تحذر الكتب الفكرية وعلى رأسها كتب سيد قطب وابن عمه أو أخيه محمد قطب وكتب الغزالي السقا محمد الغزالي السقا المصري الذي هلك قبل سنين وكتب القرضاوي وفهم هويدي والترابي وغيرهم وكتب غيرهم من المفكرين، فإن هذه الكتب الفكرية ليس فيها من الحق القائم على الأدلة من النصوص إلا النزر اليسير، وهو خليط بأضعاف مضاعفة من الباطل. وما فيها من الحق فإن في كتب السلف عنه غنى. واعلم أنت والسامعون والسامعات من الحاضرين معنا والذين يتابعوننا عبر الشبكة أن جهود القوم أتباع الجماعات الدعوية الحديثة من تبليغية وإخوانية وسرورية قطبية وغيرها جادون في صرف الناس عن كتب السلف، فمنهم الذي يؤلف كتبا محشوة بالضلال، ومنهم الذي يدعو بفكره المنحرف عن منهج السلف يحرف الناس عن منهج السلف. فاحذر كل ذلك وأقبل على كتب السلف ولا تطلب العلم من غيرها. ومن ها هنا أقول لك ولمن يسمعني من أبنائي وبناتي المسلمين والمسلمات إن النظر في كتب الإنحراف له ثلاثة أحكام، أحدها أو ثلاثة أصناف، أحدها ما كان بدعة خالصا ليس فيه شيء من السنة، ومثال ذلك أصول الكافي لكليني من وغير من كتب الرافضة، فهذا يحرم النظر فيه ومطالعته إلا لعالم متمكن يريد الرد على القوم من كتبهم. سمعتم شرطين: عالم متمكن ويريد الرد على القوم من كتبهم. الثاني ما كان خليطا فيه سنة وبدعة فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن قادر على التمييز بين الصحيح والسقيم والقدح والسمين والسنة والبدعة. ومن أمثلة ذلك الكشاف للزمخشري، تفسير الكشاف للزمخشري، فإن الزمخشري معتزلي جلد، معتزلي جلد ماكر داهية يدس اعتزالياته، فالمتمكن من أهل العلم يستفيد مما فيه من المعاني والبلاغة والبديع واللغة والنحو وغير ذلك ما دامت عنده القدرة على التمييز. الثالث ما كان خاليا من البدعة، صاحبه مبتدع، مؤلفه مبتدع، لكن الكتاب ليس فيه بدعة. يؤلف مثلا في الفقه، في الطهارة، في البيوع، ولا يدس، يقول أنا ليس لي شأن، أنا أؤلف أطلب المعيشة، أطلب الرزق من هذا التأليف. أو يعمد إلى كتابا من كتب الحديث ويرتبه وينظم أبوابه ويرقبه فقط، ولا يدخل شيئا من بدعته. فهذا إذا أرشدك إليه عالم متمكن أرشدك إلى هذا الكتاب فقال لك إن كتاب فلان ليس فيه بدعة، طالعته وخبرته، فالكتاب الفلاني ليس فيه شيء من بدعه، فلا مانع من قراءته. نعم. نختم بهذا السؤال، وهو سؤال عن طريق الشبكة من دولة الكويت. نعم. يقول السائل: ماذا تعرفون عن الشيخ سعيد بن مسلم؟ أعرف أنه إخواني جيد، ويدل على إخوانيته كتابه أظن ذكريات وتجارب، فإن أئمته الذين أخذ عنهم ما بين إخواني وسروري، وكذلك له قولة معروفة يقول إن الجماعات الإسلامية ليس فيها صوفية، هذا كذب وافتراء أو جاهل، يعني هو كذاب في هذا، مجاهل أو جاهل، والله أعلم بحاله، لكن أعلم أنه إخواني جل. نعم. جزا الله شيخنا خيرا وأحسن له وبالحضور، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أدعوكم.